صلوا يا عاشقين على طه تاج النور ساكن طيبة محمد الشفيع أشرام لا سبب حب الهادي المغرور مول الخاتم والحوس البديع مدحو نور للعاشقين انزاها وسرور ما نترجى وشفاعة جميع شوقي للهاشمي عريس الجنة والحور طول الحلة والمقام الرفيع محمد أشرف الأعراب والعجم محمد أشرف محمد خير من يمشي على قدمي على قدمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم أنه خير خلق الله كلهم كلهم من يعشق محمد من يعشق محمد يا محمد يا يفوز بالوصول هيم فيه وجد هيم فيه وجد وجد وداع العدو وداع العدو عشقي فيك عشقي فيك مؤبد يا محمد يا نعم الرسول يا نعم الرسول يا سيدي ما عزك علي ما عزك علي ما عزك علي قلبي لك عاشق قلبي لك عاشق يا خير البرية يا خير البرية خير البرية بعدك لا أطيق علله بطيبة وبرامة علله بطيبة وبرامة وعراي بالنقى وحي الثيامة وعراي بالنقى سلاما واحملوا منه للحبيب سلاما فعلى الحب ما ألد سلاما فعلى الحب ما ألد سلاما يا خطيبا كل عام يروم منك وصالا كل عام يروم منك وصالا فعسى أن يكون ذا العام عاما فعسى أن يكون ذا العام عاما الأدعج المكرم Love.